السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. هو من القسم الجغرافي وهو العالم الأندلسي، عالم جغرافي أندلسي. فعشان كده لازم تخلي بالكم الموضوع ده من قريب قوي من ذكر انتوا، لان الموضوع ده لطيف كمان غير ما هو كمان ايه عربي معايا بتاكله. طب جاي ممكن اكسبرت، اكسبرت جايه منين؟ هي كلمه جايه جريكي، كلمه من يونانيه اسمها اكسبوس. كلمة اك يعني خارج او اوتسايد، كلمة اك يعني اوتسايد، وتوبس يعني اكسبوس مكان. حتى كده في علم كده يعرفوه قوي تصميم تشكيليه يعرفوه كويس قوي اسمه التوبوجرافي، اللي هو ايه؟ علم دراسه اجزاء الانسان وعلاقتها ببعضها. مش هو بقى نحاسين بقى وبيرسموا كلام زي كده، فقالوا لنا عايز اسم التوبوجرافي معايا. احنا عندنا حاجه زي تقريبا ما اناتومي شبهه تقريبا اناتومي، لكن هو اسمه التوبوجرافي. ده التوبوجرافي جاي من توبس، يعني توبس يعني توبس يعني يعني مكان. فا اكسبوس اكسبوس يعني او سايد اكسايد او سايد اكسايد يعني بره مكان. النهارده الدكاتره عندنا مشكله كبيره جدا، اللي هو الحمل خارج منين؟ خارج ايه؟ خارج ايه؟ خارج اليوترس. كلمه غلط. ليه بقى؟ انا مستني خارج اليوترس، لان خلي بالكم ان هنلاقي ان في اماكن في اليوترس رغم ان هي انترا يوترين اللي عندها اكسبت بريجنسي. فهنا خلي بالكم اكسبت بريجنسي معناه مكان للحمل اللي هنا خارج ايه؟ خارج اكس نورمال ايه؟ نورمال فايل. معايا دكاتره؟ يبقى اوت سايد اكس ايه؟ نورمال فايل. تعرفوا في حته ستيرز بسيطه جدا خدناها قبل كده، لكن ننسى ندوق عليها برضه شويه. لو دي كانت فلوريا تشوف معايا دكاتره، ولو دي فلوريا تشوف كم جزء؟ اربع اجزاء صح؟ في جزء كده ماشي جوه مين؟ جوه اليوترس. اسمه ايه دوت الجزء دوت؟ انترستيشن بار ماشي. وكان في جزء كده ماشي كده صغير كده هوت وضيق كده هوت، تمام؟ هسميه البطيخ او البردخ. اسمه ايه؟ اسمه اسمه حلو قوي. فكان في مكان واسع واسع جدا اوسع مكان في الكليه تشوف اسمه ايه؟ الهندسه تمام كده. وكان في النهايه خالص المدخل او ايه؟ او البيبي. ده اسمه ايه؟ انفانديبولر. معانا كده عندنا في اربع اماكن، عندنا انترستيشن بوب حلو قوي، وعندنا في هنا اسمه، وعندنا في امبرا، وعندنا في ايه؟ الانفانديبولر. تمام؟ حد يفتكر اطوالهم كانت كام؟ اطوالهم كانت كام؟ واحد اثنين خمسه اثنين صح؟ كان هنا طول الانترستيشن بار 1 سم، ودول اسمك 2 سم، ودول امبرس 5 سم، ودول الفضيله كان 2 سم. حتى كنا نحفظها 1 2 5 2. حد يفتكر الدامجر كان كام؟ الواحد سم 1 مللي، والاثنين سم 2 مللي، والخمس سم 5 مللي. اما الانفانديبلم اللي هو 2 سم فده مش دامجر محدد. ليه؟ شكله عامل زي فوق فاسمها ترومبت، ترومبت شيل. فده ترومبت يعني ايه ترومبت يا جماعه؟ يعني بوق ايه؟ عامل زي البوق ترومبت شيل. الترومبت دي اله موسيقيه اللي هي بوق كده، اللي هي بوق كده بتاع ايام زمان كده يا جماعه، فاكرينها؟ ماشي اوكي. يبقى انا خلي بالكم دي اجزاء البروتينات تمام. ايه اللي بيحصل بقى؟ هنا الاوبري اهو تمام. حصل اوبيليشن يا جماعه، اوبيليشن مين؟ الاوبر. وجانا مين هنا عمال يجري اللي هو سريع جدا في حركته، نشيط جدا اللي هو مين؟ اللي هو السبيرم. حاجه كده بنيه صغيره كده ما بتشافش. عارفين قطره قد ايه او حجمه قد ايه السبيرم؟ يعني قطره راسه قد ايه؟ 2.5 مايكرو. 2.5 مايكرو. يجي هنا بقى الغضبه. مين الغضبه هنا؟ مش عمرو دياب. امال مين الغضبه؟ شو لك الغضبه عمرو دياب؟ لا، المره دي الغضبه مين؟ الاوبر. كم الدايمتر بتاعها قد ايه؟ 100 ايه؟ 100 مايكرو. يعني هنا العلاقه ما بين 2.5 مايكرو 100 مايكرو علاقه ضخمه جدا. تلاقي الاوبر قد كده والسبيرم حاجه تافهه جدا. معايا؟ ماشي. الاوبر دي حواليها كده اللي كانت عامله البيضه، حواليها القشره دي ناشفه شويه، اسمها القشره دي اسمها دون ايه؟ بريوستر. تمام. السبيرم ده من الايه دوت؟ بيبقى مخترق الدون ايه؟ بريوستر صح؟ ويخش جوه مين؟ ويخش جوه الاوبر. يحصل اجتماع ويتكون ايه؟ الزيجوت. الزيجوت ده بينقسم بعد كده باي ايه؟ اي انقسام؟ مايتوزس، مش مايوزس عشان يسأل ايه في باي مايتوزس. تمام؟ يدينا بعد كده كام خليه؟ خليتين. والاثنين دول ايه بعد كده؟ عارفين ده اسمه دبلنج تايم، يعني واحد اثنين. عارفين ما حدش في الحياه خالص ولا حد النهارده ياخد حياه خالص، بس ده مش معاكم، لكن الاساس هو المره الجايه. معاك النهارده فده مش كده فيو عادي كده على مين؟ عادي الطرق. اه والله بجد، ماشي فيو عادي. طيب الواحد اتقسم لاثنين، والاثنين اتقسموا لايه؟ لاربعه. معايا الهاد؟ والاربعه ايه؟ لثمانيه. ده اسمه ايه؟ اسمه دبلنج. دبلنج، الدبلنج فاهم قد ايه؟ 17 ساعه. بيحصل دبلنج كل 17 ساعه. الخلاصه يا دكاتره ان كل ماده بيبدا بيبرر بيبرر بيكبر. طب لاحظ ان التيوب دي بتوسع ولا بتضيق؟ بتضيق. يعني معنى كده في حاجتين تحصل مش فاهم تحصل دلوقتي. ايه بقى؟ ان دوت اللي كده كلش عمال يكبر وده كلش عمال ايه؟ عمال ايه؟ المجرى عمال ايه؟ عمال ايه؟ يبقى لازم نتخلص من هذه الايه؟ الفصلية تقوم بسرعة جدا قبل ما تكبر وتتسد فين؟ وتقل فين؟ في التيوب صح ولا بالظبط؟ اخر ثلاث ايام لو حصل تاخير عن ثلاث ايام اللي فاتت هتحشر اللي هو الفرسايز اوفر جوه فورد التيوب وتبقى عندنا مشكله اسمها ايه؟ اسمها اكسبلوزيف ايه؟ الفرسايز اوفر اخرها في التيوب كام يوم؟ ثلاث ايام. وفلترس كام يوم؟ ثلاث ايام. وانفلاس عليه كام؟ السابع. ليه بقى؟ عندنا في لوغاريتم جامد جدا. ايه بقى؟ هو ذوبان يا دكاتره ذوبان الدونا بليز ده والصوابع بتاعت الاوفر دي تلاقي صوابع هنا الاوفر دي بتطلع صوابع صح؟ تقوم فاكسه الايه؟ ان هو الاوفر من بره او الدونا بليز من بره بيطلع صوابع وتقوم حتى الصباحه كده تقوم هبشه بيه هبشه ضحك حتى في حتى مع الهبشه دي جت شويه بليدنج اسمه بليدنج اسمه امبلانتيشن هامرج او كان اسمه ساين اسمها ساين اسمها هارتمان ساين. فالبرسايز اوفر دي انا كانت تقوم هبشه جامد جدا في الميت الميتر وتقوم داخله وغازه ايه؟ غازه جوه الميتر وتقوم داخله نفسها بعد كده صح؟ تقفل نفسها زي كده قبر كده ليها تقوم داخله نفسها حاجه اسمها امبيدنج او اسمها امبلانتيشن امبلانتيشن. معايا يا شباب؟ معايا يا دكاتره؟ يبقى انا خلي بالك انا برسايز اوفر ثلاث ايام ثلاث ايام وامبلانت عليهم ايه؟ السابع. المشكله النهارده بقى مشكله توقيت يعني انا جاي في عندي بدل صح؟ الاثنين ممكن يكون بدري شويه او لازم متاخر دي بقى غلط تمام كده؟ احلى حاجه تيجي معاه بالظبط بقى حته ما تقعدش تزهق تمام كده لما انا اجي او لسه ايه تيجي متاخر يبقى تروح حته الايه من المحاضره. هنا المشكله دي بقى مشكله التوقيت بقى ايه اللي حصل؟ ان حصل امبلانتيشن ايه؟ بدري صح ولا مش صح؟ يعني ما جاش وقت في ميعاد وانا في اليوم السابع جه امبلانت لكن هو امبلانت في الفلوبيان تيوب بدري عن ايه؟ بدري عن ميعاد. معايا يا شباب؟ دي المشكله. يبقى المشكله عندنا مشكله ايه؟ مشكله التوقيت. معايا يا حبايبي مش معايا تمام تطبيق ايه برضه موجود كل مره ماشي يا حاج. طيب بص بقى يا حاج دلوقتي انا عملت البيبي دوت وهو ماشي فور ذا تيوب في حاجه بتزقه ايه اللي بتزقه؟ السيليا الموجوده فين؟ فروبيال تيوب. يعني معنى كده لو هي البيبي ده امبلانت فروبيال تيوب يبقى في مشكله من اثنين. ايه المشكله من اثنين؟ يا مشكله في البيبي دوت يا مشكله في الفروبيال ايه؟ في الفروبيال تيوب صح؟ البيبي دوت حصل فيه ان الريتم بتاعه اتفك بدري معايا ده فاكره ان الدولاب ايه ده لابس بدري الفلاي ده مش بدري يا اما الفلاي هيجي فيها مشكله فده لما تفدى ايه الطريق على الايه الفلاي اوفر راح تفدى اوفر امبلانت في البروتين. موضوع موضوع بسيط قوي على فكره. انا كنت وانا كنت في اول ثاني نيابه او حتى ايه واحد يخش ثاني نيابه من وانا كده في الكليه كنت بحضر في الاستقبال كان بيجي لنا كل في الشقه بتاعه ليه كل مكان بيجي حاله في المدرسه وبتخش المدرسه والمدرسه هتلاقي كل بيجي 100 حاله 100 حاله بجد مش هزار 100 بجد ما بين ولادات ما بين ابورشن وتلاقي حاله وحيده من اكسبتد بريجننسي. دلوقتي يا جماعه العالم ده جدا فعلا اللي حصل في اخر 20 سنه فعلا عندنا في 4 فولد انكريز في اربع مرات انكريز يعني ده بقى عادي جدا عندنا مثلا ثلاث حالات اربع حالات اكسبتد بريجننسي فعلا في اليوم فعلا في حصل هنا في 4 فولد انكريز ان ذا ريت اوف اكسبتد بريجننسي وده ليه بقى يا دكاتره؟ تعالوا بص مع بعض ليه؟ ليه حصل في اخر 4 سنين اخر 20 سنه اربع مرات انكريز ان ذا ريت اوف ذا بريجننس وده سؤال اورال مهم قوي وسؤال اكسبيرت مهم جدا. الناس بقى الخمسه هتلاقي السؤال ده بيتقال ده بيقول حاتم الجمل مش الجبلي حاتم الجمل ماشي مش علاقه ملوش علاقه بالمدير الصحي بيقول حاتم الجمل بقى يا دكاتره ليه سؤال السؤال ده مهم جدا ليه هنا اخر 20 سنه اللي في بريجننس زاد 4 تايمز. اول حاجه انكريز السكشوالي ترانسميت ديزيز. انا مش بقول على هذه الكلمه انا مش بفكر على دي كلمه ابدا على فكره يا جماعه انا بفكر نظر ان مستوى الاخلاق ده مع الولاد السن دي كلها ما اختلفش لكن ممكن بقى في خطا اكتر شويه بيبين حاجات الغلط شويه لكن اخلاقنا كلنا زي بعض على فكره كلنا زي الجيل ده زي الجيل اللي قبل زي الجيل اللي قبله ودايما كان في ناس في جيلنا في حاجات مش كويسه جيل اللي قبلها برضه كان في حاجات مش كويسه ودايما الناس تقول الكبار دول احنا وحشين كان في برضه هم وحشين صح؟ فهو القصه يا جماعه مش اختلاف على فكره في مستوى الاخلاق ابدا في الاجيال على ايه؟ على مرار الاجيال. لكن بص القصه بقى القصه ايه بقى اللي لازم عليها واديك تشوف واضحين عليها برضه معايا ان هنا بقى في بيتر انتي بايوتكس. دي بقى القصه بقى اللي كانت بيتر ايه؟ انتي بايوتكس. حد يقول لي كده يفسر لي ليه السكشوال ترانسميت دي خطيره؟ خطيره ليه؟ ده ناس تعمل ايه؟ ده ناس اسيندنج للسيرفكس لليوترا للفلوبيان تيوب وتعمل انفلاميشن في الفلوبيان تيوب صح؟ هتكسر مين؟ السيليا صح ولا مش صح؟ ده وتحول او تعمل حاجه اسمها ليومنال انجري. او اليومينال دامج وتحول هذه الفالوبيان تيوب من فالوبيان تيوب وفيها سيليا جميله وبتسيح وعماله تحرك الايه فالسايد اوبن الى الامبيك الى اناتوميكال تيوب وليس فانكشنال تيوب. اناتوميكال وليس ايه وليس فانكشنال. يعني ما كان السوشيال ديزيز دي اللي كثر لما هي تخش الفالوبيان تيوب اللي هو هتكسر لجوه معايا كده وتقوم عايزه تيوب خالص قبلها خالص. يعني هنا المفروض انا دكاتره الفيسبوكس دي دي اساسا هتؤدي الى حاله ايه يحصل هنا ايه لما يجيب تماما يحصل هنا ايه الفيرتيلتي صح اساسا تيوب خالص. لكن دلوقتي احنا عندنا قرص برشام ده نورث كلينيك قرص برشام دي مالتي جلوريه حقنه دي مالتي ايه السيلز عندنا ادويه دكاتره عارفه جدا دراسات حيويه رهيبه جدا جدا فظيعه. فايه اللي حصل بقى بص دكاتره الست اللي هي مش كويسه معايا اللي هنا بيتنقل لها السيتش فوري فاكتوريتي معايا شباب كذلك يحصل لها ايه يحصل لها فايبروزيس وكومبليت اوبستراكشن اوف ذا فالوبيان تيوب ماشي انت تقدم وطلعنا بيتا انتبت اكسنتيد الايه السيتش فوري فاكتوريتي ربنا هيسيبها في حاله وكده تشتغل فيها براحتها ولا لازم نعمل ايه لازم يبقى فيها عقاب صح ايه العقاب خلاص طلع هنا بالبيتا انتبت طلع مرض ثاني ايه المرض الثاني انت ما هنا بتعالج السيتش فاكتوريتي عادي جدا تطلع عندنا في ونص هنا في وجع جامد قوي حتى هنا وعندي تحت افرازات كده مش طبيعيه حتى وحشه دي اللي كانت حصل لها اليوم دامج عشان تجي لك هذه السيمتوم يبقى دي غالبا غالبا حصل لها ايه حصل لها ديستراكشن على سيليا ماشي هتيقف واحد هيموت الايه هذا دي لكن المشكله هي رجعت ايه بقى باليوم دامج كان ايه بقى المره دي جت اكتوبك. طب ده اكتوبك احسن ولا احسن من الفيرتيليتي اوحش عارفين ليه؟ لان الفيرتيليتي بريجنسي هو الموست كومن كوز of maternal mortality rate in the first half of pregnancy. يعني النص الاول من الحمل مين رقم واحد هو مين؟ هو الاكتوبك بريجنسي تمام يا دكاتره. الموست كومن كوز of maternal mortality rate هو ايه يا دكاتره؟ في the first half of pregnancy هو الاكتوبك. يعني بص ما كانش في حمل وهي مرتاحه وخلاص لا هي هيحصل في حمل بس يموتها بقى اللي هو الاكتوبك ايه؟ بريجنسي. معلش معايا دكاتره معلش معايا لازم نعيد تاني يا جماعه اجل ايه احنا بنصحصحها شويه كده طيب ماشي اوكي خد نعم كيرينج ايوه كيرينج كول هنا بره وكل حته الفيرست هاف ايه الفيرست هاف اوف بريجننسي اكتر حاجه ليه هي الفيرست بريجننسي. ما هو احنا القصه اللي هي تبع الانفكشن دي تقوم قافل فالوبيان تيوب تماما قافلها خالص حلو كده تاني انفكشن لحقناها بسرعه ماشي بس عملت ايه؟ ليومنال دامج بعد كده فلوبيان تيوب عباره عن اناتوميكال تيوب وليس فانكشنال تيوب. ايه اللي حصل؟ يجي بعد كده هنا يتلو هنا مفتوحه هيخش السبرم ويعدي لكن في السلايد اوفر الكره الكبيره قوي دي مش حاجه تبقاها ناحيه الايه؟ اليوترس عشان تيجي تكسر اكيد تيجي ايه تكسر. معاك مش معاك طيب ماشي شكلكم ضعيف قوي انتوا كده لايقين قوي يعني نعم لا لا لا لا خلاص يا عم نظر كده بروان كده المهم يا شباب خلاص خدت بالي من القصه ديت خدت الاول على فكره ايه اللي دي فور بوينت انكريز في اخر 20 سنه اول حاجه انكريز سيشن سمنت ديز مع ايه بيبر انتي بوديز. ثاني حاجه برضه ثاني حاجه اللي بتبدا الكونتراسبشن ميثود اوف كونتراسبشن في عندنا حاجه اسمها ايه ان انترا يوتراين كونتراسبتيف ديفايس الاي اس دي عارفين مش عارفينه الانترا لازم الانترا يوتراين كونتراسبتيف ايه ديفايس. سؤال هل ده بيزود الفرق ولا بيقلله ولا نو انكريز؟ دي فيها اختلافات فيها اختلافات. بصوا يا شباب 70% من عندنا يقول لك انكريز انكريز معايا لغايه هتلاقي مرض بس يقول لك ايه انكريز. ليه بقى؟ لان هنا الدوره دوت في مشكله ان في شرايين نازله منه كده معديه ليه؟ معديه من السيرفكس من السيرفكس في شرايين نازله. ليه بقى الشرايين دي نازله ليه؟ هي في ثريد في هنا ثريد نازله من ايه؟ من الدوره. ليه بقى الكلام ده؟ عشان خاطر ان كل كده دوره الفيميل دخل في بطحها وتحس ان هذه الثريد فلما تكسر تعرف ان الدوره دي ايه؟ الانكريز موجود فيه مكانه معايا. لما احب اشيل الاورق ده في منتهى البساطه اقوم اعمل ايه؟ ماسك الاسبريس واروح شايلها يطلع الاورق اللي هي على طول. يبقى الاورق ده دكاتره فيه سبريس. خلي بالك السبريس دي ليها مهمه اهميه كلينيكال عشان تطمن بيه على الاورق. ثاني حاجه لما احب اشيل الاورق اشيل من هذه الايه؟ الاسبريس. لكن ليها مشكله ثانيه خطيره جدا. ايه المشكله الخطيره جدا؟ ان هي معديه فين؟ معديه من السيرفكس من السيرفايكال ايه؟ ميوكس. تعتبر سلالم سلالم الدكاتره الانفكشن السيرفايكال تطلع ايه؟ تطلع عليه يطلع عليها انفكشن انفكشن انفكشن تطلع على ايه؟ على اليوتر تطلع على فين بعد كده؟ فالوبيان تيوب وتعمل ايه بعد كده؟ فالبنجايتس. يعني معنى كده ان الاي او سي ممكن يعمل فالبنجايتس والفالبنجايتس يؤدي الى اكتوبك بريجننسي. في اراء بقى ثانيه على فكره، وده رايي انا كمان، وعلى فكره راي كتاب الاس والام سي كيو. ايه بقى دكاتره؟ ان هنا نو ترو انكريز. يعني ايه ترو انكريز؟ يعني بص كده، لو لازم تفكر ودي كيو هي اللي كده خلاص. بص مش هتفرق لا ولا حاجه، مش هتفرق لا لك ولا اي حاجه خالص، خليها تحمل، خلي ال 100 واحده مثلا، يجيب 100 واحده خليهم يحملوا. ايه اللي هيحصل؟ بص كده، في قطعه واحده تحمل جوه، واحد تحمل بره، مش انا اللي هو التوب ريجمنت، واحد في 100 تقريبا صح؟ ثاني، فانت الاولى بقى اللي كتب، ايه اللي هيحصل؟ مفيش دي خالص، او ممكن واحده، يعني ممكن تلاقي ايه اي دي ومعاه واحده بس حامل، واحده بس، السعر بتاعنا كام؟ 1%، تلاقي واحده حامل اكس فاري فاند. ودي زي ما هي برضه اللي كتب، هتحمل مع الاولى برضه ايه سابق، يعني الاولى بروش ياخد بس الايه دي سابق، هو يمنع الانتر سايد لكن لا يمنع مين؟ الايه سابق. يعني معنى كده لو احنا جبنا 100 واحده مع الدوش الدوري بالنسبه كام؟ 1%. طب لو جبنا دكاتره بقى الحوالي مع اللولب هتلاقي واحده جوه واحده بره، يعني نسبه الحمل مع اللولب اكثر 50%. يعني لو حطيتها لولب وواحده حملت جوه وواحده حملت بره، يبقى كده كام نسبه الحمل كام؟ اللي بتقدر يجلس الحمل عامه 50، يعني ده من 1% الى 50%. هل ده ترو انكريز ولا ريلاتيف انكريز؟ ريلاتيف. يعني لو ده دكاتره هو كابل اوف بريفنشن اوف انتراوتراين بريجننسي، لكن ليس لها علاقه بالاكسبوتيك بريجننسي، ما تمنعش الطفل. هي نفس الوحده، هي نفس الوحده مع الدوله. اللي كانت تحمل مع تحمل لوحدها اكسبوتيك، هتحمل مع الدوله اكسبوتيك. معايا دكاتره ما زادتش ولا قلت، لكن المستهدف ده يعني معنى كده لما اجي احد كلمني دكتور انا لما اجيب الاولى وحامل اشك في مين؟ اقول انت عندك ايه؟ اشك في اكسبوتيك بريجننسي، وده اللي تكون تعالي بسرعه، لا تكون عندك اكسبوتيك بريجننسي، وكل حد يلاقي في حاله اكسبوتيك. يعني معنى كده الدولة ده دولة الإيكتوبيك؟ لا، ليس دولة الإيكتوبيك، لأنه إيه؟ ريلاتيف إنكريز. يعني تحمى مع الدولة حاجة صعبة جدا، وممكن تبقى في نسبة كبيرة تبقى إيه؟ تبقى إيكتوبيك، بلا ريلاتيف وليس ترو. لو قلت كده يبقى الدولة ملوش بقى علاقة بالإنكريز. ملوش علاقة بقى نو ترو إنكريز. معايا ده فاكرة؟ ده هو يمنع إنتر تايم ريجنال. إنتر تايم طبعا قوي جدا، طبعا. معايا ده فاكرة؟ تالت حاجة بقى رأي بتقول شو بدي بس بتقول بدي شو بدي بس بتقول شو بدي في العالم كله. هي ده كده ان الدوله بيقلل الاكسبكت بريجننسي. الثالث بقى بنركز ماشي كده. فهذا كده بقى ايه الديكريز؟ ايه بقى تعمل ديكريز هنا؟ ايه يا شباب؟ ان هو الدوله ده بيجي فيه كفر، طبعا الدوله ده نحاس فيه كفر. الكفر ده بيعمل ايه؟ السبرم سايدر وبيموت الكلاميديا. السبرم سايدر بيموت الكلاميديا معايا، فممكن يقلل الاكسبوجر. هنلاقي ان هو بيقلل بيموت الاكسبوجر، بيقلل الكلاميديا، بيقلل انفكشن، ويقلل يحصل حمل الاساسي. فعشان كده هو بيعمل ايه؟ ديكريز مين؟ ديكريز للاكسبوجر بريجننسي. يبقى الدكتور شو بقى ان هو بيقلل، بيقلل ازاي؟ عن طريق الكفر. كفر حاجتين، سبرم فايبر، يعني ايه سبرم فايبر؟ بيموت السبرم. تاني حاجه ايه كمان؟ ان هو بيموت مين؟ الكلاميديا. معايا يا دكاتره؟ ده هو ده. اوكي؟ تاني حاجة البروجسترون اونلي بيلز البي او بي او البومس. البي او بي او البومس، حتى يا جماعة لو خد معايا الكيمستري هيعرف كويس قوي تأثير البروجسترون والاتش على البروبيال تيوب. تأثير البروجسترون والاتش على مين؟ على البروبيال تيوب. سؤال يا دكاترة، ايه تأثير البروجسترون على الميتيلتي اوف بروبيال تيوب؟ حد يعرف؟ بيقلل. برافو عليك، بيقلل الميتيلتي. برافو صح. يبقى خلي بالك البروجسترون بيقلل ايه؟ بيقلل الميتيلتي. طب لو واحد تاخد بي او بي معايا او البوكس بتاخده وحمل عليه، ايه اللي يحصل يا دكاتره؟ هيحصل هو الام ان السبرم هيخش هينفر فيرميشن. التيوب مالها؟ مش شغاله. التيوب مالها؟ بارلايز، واقفه. فمش هتلاقي التيوب تزق مين؟ اللي هو الاوفم لمين؟ ناحيه مين؟ ناحيه اليوترس. وتقوم فرسايه اوفم تثبت مين في مكانها ويحصل ايه يا دكاتره؟ ويحصل اكسبرت بريجننسي. يبقى الفكره خلي بالكم لو واحده حملت على البي او بي تمام هيحصل لها اكسبرت بريجننسي. طب سؤال، ايه رايكم في السي او سي يا دكاتره؟ اللي هي كومبايند اورال كونتراسبتيف. على فكره السي او سي بتقلل الاكسبرت بريجننسي، عارفين ليه؟ بتمنع من اساسه خالص الاوفيوليشن. شكل الاكسبرت بقى خالص، منعت الاوفيوليشن من الاول. يبقى هو ما يحصلش اصلا اوفيوليشن، مش هتكون اوفر. لما نيجي ندرس بعد كده البي او بي ده يا دكاتره، هنلاقي نفس الهرمون صغير جدا، صغير جدا، حتى ما يمنعش الاوفيوليشن. لكن بيعمل ايه؟ بيزيد او بي تخلي السباكه ميوكاس تيك. ده تاثير البي او بي. البروجستين اونلي بيلز، بروجسترون اونلي بيلز، وده اللي بيخلي فيه سباكه ميوكاس. يعني يمنع السباكه انه يعدي. بس لو السبرم عدى انا بقى بروح من حاجه بروح من الاكسترايت بريجننس. لكن السيو سي اللي كانت كومبايند اورال كونتراسبتيف بتاع ايتو بريستون من اسيل ناري بالنار اوبشن من اسيل مش خالص الاوبشن من اسيل، وبالتالي السيو سي بتقلل الاكسترايت فدي ودي بتزود الاكسترايت بريجننس. يبقى لو واحده اللي كانت جالها اكسترايت او لها ماما تنها حمل ايه بقى اي طريقه احسن؟ وليس كمان ايه تاني الايزا. يبقى خلي بالكم لما نيجي ان شاء الله المره الجايه واحنا بنكتب الكونتراسبشن افتر الكونتريتمنت طب احسن حاجه ايه هي السي او سي وليس لا بي او بي ولا اي ولا اي اللون معايا يا شباب معايا. طيب يلا تعالى بقى نبص بقى هنا ايه كمان هيزود الكونتريتمنت كمان. عارفين يا جماعه اقول لكم بقى حاجه ظريفه جدا، عارفين اي بي اف اللي هو ان فيترو فيرتلايزيشن ان فيترو فيرتلايزيشن اسمها ايه ان فيترو فيرتلايزيشن اسمها ايه؟ لا اسم طفل الانابيب. تعرفين يا جماعه اول طفل انابيب كان ايه؟ كان اكتوبيك بريجننسي. ليه بقى؟ اقول لكم ليه. كنا بناخد كده ايام زمان جدا تمام كده، كانوا بياخدوا الدكاتره الاوفر مع السبرمز ويحطوها في الفلوبيان تيوب ده فيسيولوجيكال معايا؟ دي حاجه اسمها جفت. ايه الجفت عباره عن ايه؟ اللي هي جميت انترا فالوبيان ترانسفير. جميت انترا فالوبيان ترانسفير يعني ناخد جميت نحطها جوه الفلوبيان تيوب ماشي. ولما تقدمه شويه قال لك طب ليه ناخد زايجوت بقى؟ الزايجوت نجيب هنا ايه اللي هو الاوفر ونجيب السبرم عشان نجيب نتيجه احسن ونعملهم زايجوت وندخلهم جوه مين؟ جوه فلوبيا تيوب. راح ضايف حاجه اسمها ايه؟ اسمها زيت. ايه بقى الزيت عباره عن ايه؟ زايجوت انترا فلوبيا ترانسفير. الحقيقه الاثنين زي الايه؟ زي الزيت. ليه يا دكاتره؟ لان الاثنين عملوا ايه بعد كده؟ اكتبت ايه؟ بريجننسي. فعشان كده بقى نعمل حاجه ثانيه خالص. نعمل ايه يا دكاتره؟ نعمل حاجه اسمها امبريو ترانسفير. يعني ايه امبريو ترانسفير؟ بنعمل اي بي اف وندخل امبريوز جوه مين؟ جوه النيوترون. دكتورين في انجلترا سنه 78 دكتور اسمه ستيبتو واحد اسمه ادوارد راح جايبين الطريقه دي عملوها جابوا دخلوا امبريوز جوه ايه؟ جوه النيوترون. وكان هنا 78 كانت ميلاد اول طفله اسمها لويزا براون في انجلترا بطريقه طفل ايه؟ الانابيب عن طريق اي بي اف اي سي. بقاش نعمل خلاص الجنس ولا ايه؟ ولا الزب. بنعمل الفيترو فيرتلايزيشن والامبريو ترانسفير بندخل امبريو جوه ايه؟ جوه اليوترس مباشره. انا لا ده بحيانا جوه التيوب دي بحيانا في اليوترس على طول. معايا يا شباب؟ خلاص فهمت بقى؟ نعم؟ عشان ممكن هنا يحصل يعني هو القصه ممكن يحصل هنا بيدخل مثلا ايه؟ خمسه اوفر مثلا وايه؟ وبريون سبيرت. معايا؟ ممكن قلت لك يا عم بس ممكن واحد يفضل جوه. صح ولا مش صح؟ فدي دي مشكله. معايا يا شباب فهمت القصه؟ الجيف بحط جميل يعني اوفر وايه؟ وسبرم. لكن الجيف بحط زايجوت يعني المرحله اللي بعديها. طب مين شاطر ده يقول لي شاطر جدا؟ يقول لي ايه المرحله اللي قبل تكوين الزايجوت؟ يلا فكروا فيها دي. في مرحله تكوين الزايجوت. لا لا مين قال لك كده؟ انا ما بقولش مرحله تكوين الزايجوت. اه والله. لا في مرحله يعني عندك في سبرم وعندك في اوفم. معايا دكاتره؟ تمام. لما يخش الاثنين مع بعض كده اهوت يبقى هنا الاوفم بتاعه الايه؟ اللازينك بتاعت الاوفم ودي بتاعت السبرم لسه ما انتحبوش. ناقص مش زايجوت. ليه اسم؟ اسمها ايه؟ اسمها برو نيوكلير ستيج. برو نيوكلير ستيج دي ما قبل الزايجوت. مرحله غير اسمها برو نيوكلير ستيج. يلا يا جماعه تعالى نفصل ده بقى تاني مره ثانيه. يلا دي ديفينيشن. لي انزل ليه كوزز ليه باثولوجي ليه كلينيكال فيتشر ليه انفستيجيشن ليه تريتمنت. هنفصل الدرس ده دكاتره ده الى ايه؟ كانه ايه درس عادي زي ما جينا في الامتحان كده وقلنا ايه؟ اتكلم على الدايجنوز اند مانجمنت اوف ايه؟ اوف اجينست اوف بريجننسي مانجمنت اند ايه؟ اند دايجنوز. معايا دكاتره؟ لقيت نعرف ان هو ايه الديفينيشن؟ ايه الانسان؟ ايه الكوز؟ ايه الباثولوجي؟ كلينيكال بيكتشر؟ انفستيجيشن وايه؟ والتريتمنت. والفين حفظ يا دكاتره؟ هنقسم كل حاجه خمس حاجات. خمسات، كل حاجه خمس حاجات. معايا؟ طب يلا، اول حاجه الديفينيشن، حد يعرفه لي يا دكاتره؟ ايه الديفينيشن اوف سول بريجنانسي؟ برافو عليك، او سول اكس ايه؟ اكس نورمال ايه؟ نورمال سايز. معايا يا شباب؟ طيب ايه الابنورمال سايز بقى ممكن يجي فرق الطبق خمسه؟ يلا نقول خمسه ايه بقى؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه ادي خمسه. اول حاجه ايه؟ مين اهم حاجه اكتر حاجه بس فيها اكسبيرنس بلا منازع؟ مين يا دكاتره؟ هو الفلوبيا تيوب صح؟ خلي بالك الفلوبيا تيوب يا دكاتره دي لوحدها 97% of ease of ectopic pregnancy. 97 معايا شر جدا جدا هنيجي لما بتيجي هو مهم جدا. السؤال كم السؤال الثاني توقع باذن الله السؤال الثاني ان شاء الله معايا شر يبقى احنا لازم 97% في البروجكت ايه شوف خلي بالكم برضه حاجه ثانيه مهمه لازم يحصل كمان الانتنس لكل فارت بروجكت ده والانتنس بتاع كل فايت في لازم تيجي الصادق يعني لازم تحفظ دي 2% ودي 12 ودي 78 ودي 5% احسبوا مع بعض كده 2 12 78 5 هجيب كلهم على بعض 5% 97 اما كان دي بالسنت ما خلي بالك يا دكتور احنا وقت البرودكت يوت 97 صح ولا بره بقى صح ولا مش صح برودكت يوت 97 بتاعتين كالتالي يا جماعه 2 12 78 وايه و 5 في 5% مين كليكر الراوند دوت حلو قوي طب عشان ده سايق لكم ان شاء الله باذن الله ان شاء الله الدور الجاي باذن الله ده سايق لكم ترتيب لا مش كده كمان بص يا جماعه حاجه ثانيه الاسم كمان الاسم ثاني حاجه كام 1.5% يا ريت اوفري ويا ريت يوتروس يوتراين يبقى هنا اول حاجه عندكم خلي بالك عشان حياتي مهمه جدا كانت لايف مهمه جدا معايا دكاتره الترتيب هنا 2 12 78 و 5% الابدوم يبقى ممكن تحت الابدومين الابدوم كام في المية؟ 1.5% نيجي بعد كده على الاوفري الاوفري على فكره واليوتراين الاثنين مع بعض 1% الاثنين مع بعض تقريبا ايه؟ 1% ففي يا جماعه اليوتراين ايه الاماكن اللي هي انترا يوتراين اللي لقيناها كونسيدر اد اكتر بريجنسي يلا اول حاجه فين بص كده كده يمكن انت تو في بتقول كلمه كبيره قوي صح تسمع ايه وايه كمان تسمع تيرمين فور مين وكل تمام اول حاجه فين في السيرفكس رغم ان هو يوتراين الا انه يعتبر ايه اكتر بريجنسي يبقى السيرفكس رغم ان هو يوتراين الا انه سايت من ضمن الثري سايت ضمن ثلاث اماكن يبقى تعتبر ايه اكتر بريجنسي يبقى انا اول حاجه السيرفكس تاني حاجه فين اللي فاتت عارفين انا بروجكت تيوب هنا في المكان ده عند فين عند الكورن شنو المكان ده مكان ده رفيع جدا عند داخل التيوب في اليوترس المكان ده رفيع جدا جدا جدا لو دخل فيه البيبي هياكله ويعمل فخور في الرحم اسمها راكتشر يوترس معايا دكاتره خلي بالكوا الكورن والبريجنسي طيب مهم قوي ليه الاكتوبيك ايه بريجنسي هناخد الاندروجين ان شاء الله معايا دكاتره اليوترس ده بيتكون من تو كنال كنال جاي من اليمين وكنال جاي من الشمال ويلتحوا مع بعض ويدوب بينهم التواصل وتبقى ارض واحده ملعب واحد للبيبي ايه رايك لو في ناحيه ما جاتش بص يا موضوع عامل ازاي ناحيه كده فيها رجمنت تلاقي يوترس كده صغير كده طيب البروتين دي كده ايه كلام يوترس اهو كده كل ناس المعكوس تاني المفروض ده يكبر يبقى ده والحلم مع بعض اليوترس كبير لكن ده مشكله هنا من هنا في فايت او في جنب من الجنبين يعني فايت او جنب الجنبين ماله مضمحل يعني ايه مضمحل اسمه ايه رودمنتري فده اسمه ايه اسمه رودمنتري هورن يعني ارض معاه ثلاثه ارض ما ممكن ارضين هنا وهنا ده اسمه ايه رودمنتري هورن ليه اوفر عالي جدا وليه بروبيرتي ده ما ده ليه اوفر بروبيرتي يجي انا اوفر هنا دخل اوبا هنا جاي سبيرم اهو يقابلوا بعض هنا المكان ده مش كده هيرابطوا بعد شويه تقريبا عند كام الشهر الرابع 16 اسبوع هيربش بعد شويه اسمه ايه اسمه رودمنتري هول يعني انا كان مكان بقى كده انترا ريفاين اللي نون اكتوبيك كان مكان انترا ريفاين لكن نون اكتوبيك بريجنسي ايه الثلاثه اللي هم مين سيرفيس كورنو رودمنتري هول خلاص اللي كاتله يبقى خدت بالكم من اليوتراين خدت بالكم من الزاويه دي من ابدومنال اوفاريان انا حاجه بقى جدا جدا اسمها ايه بقى كاتله اسمها هيتيرو تروبيك بريجنسي يعني ايه هيترو بريجنسي دي حاله نادره قوي حاله نادره جدا بس هو شويه اللي هيرقش هو ده حاجه صغيره خالص الهور هيرقش نيجي بعد كده بقى دكاتره مين بقى ليه هنا الهيترو بريجنسي الهيترو تروبيك مع محمد الهيترو تروبيك ايه بقى القصه بقى اللي انا حامل في توأم واحد جوه واحد بره توأم واحد جوه واحد ايه واحد بره معايا يا شباب على فكره واحنا كنا صغيرين قوي ده كان واحد مكانكم وانا بدرس مكانكم كده كان النسبه كام بقى في السيرفر بريجننسي كان واحد في 30000 حاله كل دي اسهم واحده في السيرفر بريجننسي معايا دلوقتي بقى بالاي بي اف طفل اناجيب بقى وبالاندكشن اوف اوفيليشن عارفين الاندكشن اوف اوفيليشن بيطلع فولكلز كتير قوي بيطلع اوفر كتير قوي حمل كتير قوي يعمل توائم كتير فهنا السيرفر بريجننسي دوت بقى ممكن الحمل يكمل يخش جوه ودايما تاني ايه ما يكملش ويقف بره فده بقى ايه دكاتره يحصل هنا اللي هو التوأم واحد واحد بره ودي بقى دلوقتي كده 3% بقت 1 في 4000 ل1 في 7000 يعني برضه يا جماعه زاد كتير بعد كده 31000 بقت 4000 واحد ايه في 7000 معايا يا شباب عشان الاندكشن اوف اوبريشن كان والاي بي اف معايا يا شباب معايا ناس ده السايت ايه كرومال تيوب وقبلنا هو الابدومين ممكن يبقى جوه البطن زي ما ناخد دلوقتي جوه البطن ممكن هنا الدكتور الاسبرم نفسه شقي جدا عمل ايه قال ناخد هنا اوبيليشن واللي اوبا لسه جوه يقوم ينطها بينط هنا معايا الدكتور بينط بيه ينط الاوبا معايا ممكن على فكره الاسبرم يقع واوبا بتقع ويحصل منهم فيرتشن في الابدومين ويحصل ابدومينال ايه ابدومينال سيجنال لا مش كل ده حاجه لسه مش كل احنا لسه فين دلوقتي في السايت اذر سايت اوف اكتوبيك بريجننس اذر سايت اوريدي تيوب ممكن يحصل التقاء في الابدومن التقاء في الاوفري معايا دكاتره التقاء في الاماكن الثانيه جوه اليوتر لكن برضه دي او الامبلانتيشن جوه اليوتر لكن الاماكن الغلط كلها او انت بتوقف واحد بره واحد ايه واحد جوه العلم كام 1 إلى 3% طب ايه الكوز بقى دكاتره ايه الكوز بقى ايه الاسباب عندنا احنا قلنا شويه يا ذات البيبي دوت يا ذات مين في التيوب صح في البيبي او فين او في التيوب هل خدت معانا مش معايا مع احمد مع احمد معايا طيب ايه الاسباب بقى في التيوب وايه الاسباب بيعمل ايه في المنفذ هو تعال بص مع بعض بص في التيوب فعلا لو في التيوب اي فعلا في التيوب اي حاجه في اي اوردر عشان خاطر بقى الريتم بعد كده ان شاء الله تمام عشان ده تخسر او ده لازم بقى يبص بقى حاجه ثانيه بص الاس كي ال خلي بالك انا هضيفكم يا جماعه سلايد مره ثانيه اخر سنه 50 درجه ده امتحان عميق جدا سلايد بقى نفس ده بالظبط نفس الكلام بالظبط لان 50 درجه مش 15 50 درجه معايا دكاتره يعني لجنه جامده يعني خلي بالك نعم لا اخر السنه ده لجنه كامله 50 درجه ليكم سلايد معايا يا جماعه فخايف برضه ان حدش يعني سلايد دي برضه خلي بالكم منها يعني فاهمين فيعني ما تهبلهاش مش احنا خلاص سلايد خلاص بقى لسه لا لسه في ايه بص بقى يا كمان اي مشكله في اي اورجان في الدنيا كلمه كاتينا يعني ايه كاتينا يعني ايه؟ يعني اما كونجيتال يا دروما يا انفلاماتري يا ليو بلاستيك يا ليترينيال اي مشكله في اي اورجان كده صح يا صاحبي الدكتور طيب يلا كونجيتال بقى حد ليه كونجيتال زي ايه؟ تمام بروبيال تيوب هما دي كونجيتال ايه؟ مالفورميشن تعمل ايه بالظبط؟ ثلاثه يلا مع بعض اقول لكم اول حاجه يا دكاتره هو هايبوبليجيا هايبوبليجيا ايه هايبوبليجيا؟ مفيش ايه؟ مفيهاش ايه؟ سيليا هاي بلاستيك مفيهاش سيليا مفيهاش مقشات اللي هي تكبس مين؟ تكبس ليه من ناحيه مين؟ ناحيه مين؟ ادي اول حاجه ادي اول حاجه هايبو ايه؟ هايبوبليجيا اوف ذا بروبيال تيوب تعرفين يا جماعه ان في دواء كان بيتاخد من سنه 50 الدواء ده كان بيعمل جلانس في الفاجينا وكان بيعمل كانسر في الفاجينا اسمه ادنا كارسلوما تمام من ضمن بعض المانفورميشن اللي بيعملها بيعمل هايبوبليزيا اوف ذا فالوبيان تيوب وبيزود جدا جدا جدا نسبه الاكتوبيك بريجننسي اسمه المرض ده اسم الدواء ده اسمه داي ايسايل التيكوستيرول او الزيت دي اس الداي ايسايل التيكوستيرول ده بيعمل ايه برضه هايبوبليزيا يبقى خلي بالك لو يدخل في اكسبوجر للداي فاستيرول يعمل ايه؟ يعمل هايبوليزيا هايبوليزيا في سيليا خالص الحاجه الثانيه برضه قلنا هنا في نقره في البروبيال تيوب اهي حمره معايا دكاتره جاي هنا كده البروتايز اوم جاي ماشي ماشي ماشي ماشي كده تقوم واقع فين؟ في الحفره اسمه ايه؟ اسمه دايفرتيكولم دايفرتيكولم ثلاثة هنا في باب على الشارع اسمه ايه بقى؟ اكسسري اكسسري اوستيوم اكسسري اوستيوم ايه اللي حصل؟ فازاي جوه طلع كده وراح دخل كده طلع الشارع على البطن يعني. ما قال بدر لو فيها في اكستريت اوكي يبقى بعد كده ايه المانفورميشن تعمل هنا اكستريت بريجننسي يلا بتاعت هايبو ريدي اكستري اوكي و باي ده في كلام معايا بدر باي ايه باي حلو طب دول لا انا مكان التيوب ما فيش في التيوب تاني حاجه يا شباب التومه ايه يا جماعه شلوت يعني مثلا امال ايه ابلتاد انفلاميشن ابلتاد ابلتاد مي قصدك تشكل تومه صح تشكل تومه بيجي كده اي ايه ده ناس قيصره بس جاي جدا من ايه من العادي ليه بقى الناس يا جماعه مش مقدره التيوب دي يعني ايه يعني انت دي قد ايه فيري فاين كده وقد ايه رقيقه وقد ايه هي جوه ان سالفنت فيري فيري بريشر حاجه فيري بريشر يوم ماسك كده عندهم الناس ده عنف واو والله العظيم تقوم ماسكين كده اليوترس كده بحته قماشه كده اللي هي الفوطه بتاعت البطن كده وهم ماسكين كده بعنف كده اقول لا حاسب على التيوب ايه كده زي ما انت عايز على فكره البدر عندنا اي كلام انت بتكتب اي كلام ايه الفرق بين التيوب دي من الاف الاماكن في البطن كلها فرق دي مهمه جدا لازم يا جماعه منتهى الحفظ شغال بيها مره دخلنا الحته كده ايه ما تخصصي تمام فريق حاطط كده بقى في ايه كل حته فقلت اخش معاهم جراحه كده اخد ايه ابص الجراح يعملوا ايه فدخلت معاهم قبل التكليف تمام فالدكتور كده بقى قالوش جدا تمام فقال لي بص بقى انا هعمل لك حته سكار بقى مش هتبان ايه يعني سكار ده بس جراحه قال لهم على الدكتور ياسر السكار دي بتعمل لمين؟ للقصات والاطفال كان صغير جدا حاجات صغيره جدا قد كده في عيانه فعلا كاتبه عيانه كده اتعمل لها دكتور كبير قوي دكتور عسكر لو سمعوا عنه جابوا جراحه عمل لها فعلا ابنتكتومي والله العظيم لو كنت بكشف عليها وحياه ربنا ما عرفتش بجد ان فيها سكار في ابنتكتومي يعني مش ممكن اعرف السكار ده معمول ازاي فالدكتور عمل سكار حاجه قد كده بالظبط بيخش بعد بقى ايه مرقاط مرقاط بقى كده اخر مدور كده تمام مرقاط يخش يجيب بقى المفروض يخش من كده تمام هو حتى مش شايف قوي يخش يجيب الايه الابندكس يطلع بيها معايا المهم فيخش يطلع بايه التستي ويخش يطلع بيه مثلا ايه كولوم ويخش يطلع بالتيوب ويقوم يدخلها شوف مره ثانيه كنت هتجنن في العمليه اقول له افتح شويه فتحه صغيره شويه يا جماعه ايه طب يعني خلاص يعني هي الفتحه الصغيره ديت لا تفرق معاها ولا عيني كده بعد كده يكتب بريجننسي فمن فضلك يطلع بيكم جراحين او لما اللي معاكم دكاتره الجراحه يشرحوا دكاتره الجراحه لما يشرحوا اللي هو الابنتاكي قول لهم افتحوا فتحه ايه مش كده لكم افتحوا فتحه سنه زياده شويه ليه بقى يا دكاتره عشان احفظ ايه الطبق اول كله مصلحه مش مشكله بس برضه ايه يعني كله مصلحه بس ايه يعني رحمه بالعينه تفتح سنه ايه زياده شويه معايا دكاتره لان حرام فعلا يكتب بريجننسي حاجه فعلا قاسيه جدا كده على العينه عشان كده يطلق مرسوم على رايس على الليفت سايد عرايس سايد اشمعنى عرايس سايد ابنتكتومي بالهبل ابنتكتومي بعديهم بيحصل دايما عيانه اكسترا بريجننسي مرسوم على رايس سايد بالهبل معايا الفكره طيب حلوه تروما تلك تروما ممكن نعمل عمليه زي قيصريه زي ماينكتومي نعمل انجري كلوديان تيوب معايا تاني حاجه بقى انفلاميشن يا سلام مور ذان 50% اوف كيسز اوف اكسترا بريجننسي ذير از اندرلاين اكسترا بريجننسي شفت الست اللي رفعت جوزها يومين فخلي الانترنت ايه مور ذان هنا 50% دي تو ايه دي تو ستابلايز معايا دكاتره اكتر حاجه ايه عندنا ايه بقى قال ايه بس ايه اكتر حاجه مين اكتر حاجه كلابيتيا معايا يا شباب رقم واحد بيد يا ولاد امين شوفوا الناس كلها مين ايه اللي حصل ايه يعني سابوا الاكتر بريك اللي جاي عادي ماشي اوكي فمو ده فيديو فيديو ده كان دي تو اكسبيك دي تو سبنجر هل حاجه مين عندنا الكلاميديا رقم واحد الكلاميديا رقم ايه رقم واحد عندنا معايا يا شباب يلاقي مين بعد كده ممكن مين بعد كده جودري صح تي في برضه ممكن تي في ظهر بقى لي فتره على تي في شال طبعا تي في ظهر بس مين برضه مش طيب هو بقى عمليه يعني انا عملت ايه لا خبطتها بس عملت ايه اي انجري اي مال اي مانيبيليشن ليها الاندوثالميك دي اهم حاجه طب يلا يا شباب نيوبلاستيك بقى نيوجرسي ده لكاتره ياسر الفرده دي قد ايه طولها 10 سم. ايه رايك نشوف الفرده دي 25 سم؟ ايه اللي حصل ده؟ بص يا جماعه ايه اللي حصل، كائنات البروج ده من هنا في فايبرويد، فالبروج عمل ايه؟ مص الفرده دي جدا جدا جدا جدا جدا جدا بقت 25 سم عادي يا حبيبي. التاثير فاضل ايه؟ هيحصل ايه؟ بروشور لا لا لا بروج ظهر الصف. يبقى هنا خلاص لو هي عاديه في هنا فايبرويد فين؟ في البروج ليجمنت هشد قوي في الفرده دي هيمصها تبقى طويله قوي يا فتاه تفكر. ايه لو هنا في عندي فايبرويد تاني برضه هنا ثاني في الفرده دي اف الفرده دي ايه اللي يحصل؟ برضه ممكن يحصل اكتوبيك ايه؟ بريجننت. يلا يا جماعه الكلينت بقى يلا الكلينت ده ايه؟ الكلينت ده ايه؟ كونتراسبشن ده مين؟ اي دي. عايز حد اي دي في كونتراسبشن في الكلينت؟ عايز حط في الاستابيلايزنج ويز البوكس ماشي يا جماعه؟ تمام كده؟ الاي دي اف صح ولا مش صح؟ او كمان ايه ممكن يحصل كمان ايه كمان؟ الراجل او البيبي ده اتضحك عليه. اتضحك عليه ازاي؟ بص يا جماعه هنا وجدنا في الوضع الدنيا حلو ان مين بيعمل؟ هو ماشي تمام كده هو؟ هو ماشي ماشي ان شاء الله. لقينا فين؟ لقينا ايه؟ اندوميتريوم. وصلنا فين؟ نروح يلا بقى نعمل ايه؟ انت وتاني هو فين؟ فرنسا كيوب صح ولا مش صح؟ زي كده ايه زي اللهم الله اكبر بتاع تومبل فاتين تومبل ده في مليون وصلنا السعوديه الله اكبر اه الله اكبر وصلنا مين؟ وصلنا الرحم. ما عاد نروح لفين دلوقتي؟ الفلوجيا دي اسمه البلد ده؟ اندوميتريوم. اكثر كمان الفلوس بيعمل ايه؟ بيعمل اديشن بيعمل اديشن يعني ده هو زي كده خرب ابره كده خرب ابره كده قد الدور دي عنده خرب ابره يعني يعدي السبرم ما يعديش مين اوفر معايا يعدي السبرم بس ما يعديش مين ما يعديش اوفر بينا في ممكن اندوميتريوزس تمام في الاديشن وبعدين الاديشن نفسه بيطلع مواد بتزود الاندوميتريوزس ده والانديوس يطلع كرونيك بلبار فعلا بيحصل لكن اكشولي الكلام لوجيك قوي بيعمل فايبروزس يعمل اديشن يخلي في خرب صغير يعدي السبرم ما يعديش فيرست لاين ايه فيرست لاين اوفر ماشي ثاني كده يا جماعه تخش بقى مين بقى على الديلي يبقى احنا كان كل في البرودكت تشوف خمسه اللي هي كاتينا الديلي كمان هو كمان ايه يا دكاتره بيدي هو كمان خمسه صح ولا صح؟ بص يا جماعه الديلي دوت ضارب بانكو ولا بانكو؟ بانكو بانكو ضارب بانكو طيب مش عارف ليه كده ايه في ناس كده يحبوا لازم يخلوا ايه الجيم كاف انت بتكون؟ بس يا جماعة نعم بانكو بقى تعالي بانكو تعالي بانكو كان بانكو بص يا جماعة فرسايز اومو ايه اللي حصل بقى؟ بص يا دكاترة كده بص ايه ده ضرب بانكو بقى بص ماشي كده كده كده كده اهو اهو اهو ها ها اهو دخل ناحية تانية بس يا جماعة ايه اللي حصل بقى؟ بيبي هنا عدى في الفرودة التيوب دخل ناحية تانية. طب بص بقى الليمبي بقى بص بقى الليمبي بقى ده الليمبي ده بص يا جماعة بص انا كنت كده دخل كده الناحية التانية وراح حتى كده غطيته بس ايه اللي حصل؟ كبر قوي ما عرفش يعدي منين من الفرودة التيوب عشان ضيقة فعطى انفلوشن فين في الفلوجيا دي التيوب دي اسمها ايه؟ اسمها انترنال او اكسترنال مايجريشن بس ما اعرفش فرق الاثنين انا بعرفهم ازاي اقول لك اعرفهم ازاي صح كده بص ده هنا في كاربس تيم اهو كاربس تيم اهو معايا كده موجود على اي سايد سايد اوف اكسبيك ده اللوجيك صح لكن تلاقي هنا لو جبت الناحيه الثانيه والكاربس تيم الناحيه دي يبقى ده اكيد ايه حصل لفه يا من جوه من بره الله اعلم احنا بنقول ايه يا من جوه يا من ايه من بره طيب ايه اللي حصل كمان يا دكاتره ايه لو حصل هنا غير انترا ميجريشن وسا ميجريشن حصل ايرلي ايرلي يلا حد يقول لي ايرلي ايرلي لو حد جاب ايرلي في ابيرنس اوف زونا بريوس او ايرلي ابيرنس اوف كوريوريك ايه بالبار عشان يجي تتبلغ يعني باستر فينجر باستر فينجر مع على فكره يبقى هنا خلي بالك انا ايه في ايرلي ابيرنس اوف زونا او ايرلي ابيرنس اوف ايه اوف كوريوريك ايه بالبار اخر حاجه ما شفت تكست بوك بس مش بحب ايه اقسم نقراها مش وصلت له مش مكتوبه بس الى اللي هي ستراكشر اند كروموسوم اند كروموسوم يعني ايه يا دكاتره يعني ليه دوت ده لو هو ايه طلع ان هو كان فيه مشكله يعني ستراكشر يبقى مال يعني مال ايه مال فورمز معايا المفروض ده عيل عبيط ازاي بقى؟ بيلعب على الكوليس بلاد، تلاقي نفسك بسرعه جدا بتلعب كوليس بلاد وهو مش بيتكون من جوه ما هو عندهم عامل شاف توقيت، التوقيت بتاعه غلط، هو اصلا كله غلط ايه؟ غلط. لما خدنا فعلا الدفعه شوف احنا انت حللناه ان في فعلا نسبه كبيره منهم عندهم كروموسومال الستراكشر قبل المرض معايا؟ فدي بس دي مش فصل لسه، دي مش فصل لسه، بس ايه؟ دي الناس تقدر تكتبوك لو حد قرا كتاب ولا اي حاجه ولا طبعا طيب نخش على كده احنا بقى فهمت القصه بقى فهمت الكود نخش على ايه على البطاري نخش على البطاري ماشي معايا محمد يلا بطاري بقى كده ايوه دخل من جوه او ناحيه من بره يعني خالص بره الفضيله المره ايوه ايوه ايوه جوه في الحته صح بالظبط يا باشا بص بقى لك بص يا جماعه اول ما هنا الاوفر هنا الاوفر بتخش كده تشوف بتعمل ايه انا بتكلم على ايرلي بطل جدا ايرلي بطل لما هنا الاوفر بتخش جوه فلوبيان تيوب بتعمل ايه يا دكاتره تعمل ان بيدنج يعني ان بيدنج او ان بلانتيشن برافو عليك عارف ما اسمها بص يا جماعه عشان بس الفضيله برضه اول ثلاث اسابيع اسمها فرتلايز اوفر معايا كده بعد كده بقى اسمها بعد كده يبقى اسمها بعد كده زيجوت في الامبريو لا لا اول ثلاث اسابيع اسمها فرتلايز اوفر الامبريو من الاسبوع الثاني لغايه الاسبوع السابع بعد كده فيتس يعني بعد سبع اسابيع فيتس يعني دي اللي هي مراحل فرتلايز اوفر بقى تحتيها بلاستيك تحتيها مورلا فرتلايز اوفر ثم ليها بعد كده اسمها ايه بعد فتره امبريو ثم ليها بعد كده ايه اول سبع اسابيع هي بيلد اوف اورجانو جينيسيس الامبريو بتاع تكوين الاعضاء الامبريو بتاع تكوين اورجانو جينيسيس الاعضاء معانا دكاتره اسمها يبقى فرتلايز اوفر ثم امبريو ثم فيتس بعد سبع اسابيع اسمه ايه اسمه فيتس بص بقى يا شباب اول ما تخش هنا الاوفر هنا اهو تخش الاوفر جوه الفلوبيان تيوب بص الموضوع عامل ازاي بص عاملين ازاي اوفر مايك بالمنظر ده بتعمل حاجه اسمها ايه اسمها امبيدنج يعني لو حد دخل جوه الفلوبيان تيوب ومنظار ها حد دخل جوه الفلوبيان تيوب ومنظار هيلاقي جوه حاجه هشوف حاجه هو كده بيجي يخش جوه الناس جوه كده كده ايه دخل جوه القبر كده بالمنظر ده مبقاش حاجه باينه خالص من بره ده اول حاجه انا ايه امبيدنج معايا طيب القبر بيحتوي على ايه يا دكاتره هو بيحتوي على ايه على كورس تيب بس هنكتب ادق منها بقى عايزين احنا حديثه بقى اسمها كورس تيب اوف بريجننسي بتاعت الحمل كورس تيب اوف ايه اوف بريجننسي 1952 خفير اريا ستيلا دكتور لا مش دكتور مين بيرو معانا فكره هو مستشفى في نيويورك اكتشف هنا رياكشن اسمه ايه؟ اسمه اريا ستيلا رياكشن ده فين ده في الانجليزي اسمه اريا ستيلا رياكشن عباره عن ايه بقى؟ عباره عن اكستريم دكاتره بروليفتيف and secretory changes of the endometrium يعني ايه سؤال لك فبيقول لي ده لما هنا انفرانت هنا بيطلع ايه كل البراز طلع ايه يا راجل بروجسترون اتش دي جي يبقى طلع ايه بعد كده اتش اند دي البروجسترون كميات بسيطه كميات كبيره جدا صح ولا مش صح طب بروجسترون هنا ايه تشينجز secretory طب وايه بقى معايا تشينجز بروليفتيف يعني اكستريم فان هيحصل ايه اكستريم سيكريتري اند بروليفتيف تشينج اوف ذا انديوم معايا ده كده بيقدم من ايه بقى بص بقى بص بقى اتيريكال فوكال ادينوميتر هايبر بليزيا عارفين ايه اسمها هايبر بليزيا دي عشان فيها اكستريم ايه بروديكتيف تشينج انتري معلش معايا كده طب ليه اتيريكال يعني ليه اتيريكال من هنا رايح بقى كده اتيريكال بس تعرفوش اتيريكال يعني تشينج شكلها مالجنت موجوده كتير خصوصا في النيوكليس يعني ايه يا دكاتره يعني ايه بعد كده اقول لك ان الشكل فيها اتيليا اتيليا او اتيريكال سيلز معناها شكلها مالجنت على فكره خدت في السته او وصل لهذه التشينج وقالت الحق عندي مين عندي كلير سيل ادي كارسينوما انا عندي يا جماعه ادي كارسينوما هيلحقوني لكن لو بصيت على الفوت بقى جروب 17 بصين كويس قال لك لا خلي بالك يا سفير في مشكله. ايه بقى؟ ان هنا في اماكن فيها هذا الرياكشن واماكن لا، اماكن هذا الرياكشن واماكن لا، اماكن هذا الرياكشن واماكن ايه؟ اماكن لا، يعني اماكن الحالات بتاعت اتيليكال، يعني كده اسمها فوكال. يعني فوكال اماكن اه واماكن لا، اماكن اه واماكن لا. تمام؟ تحت السيل النيوكليس فيها جين فيش كده مالجنان. فقال لا هو يبقى كله مالجنان، يعني ما هوش معنى ده مالجنان ده لا ليه وده لا ليه، يبقى يبقى كله يبقى. فعشان كده ايه؟ فوكال، يعني اماكن اه واماكن لا. ايه اللي خلى اماكن اه واماكن لا؟ البوليسترول، عشان عارف راح نخلي اماكن ايه؟ اصفر في الاستروجين واماكن لا. طب خلي بالك يا دكاتره، وبعدين حاجه غريبه جدا كمان، انت عارف الادميت عباره عن ايه؟ عباره عن جلاند والتروما، وغير التروما دي نورمال تماما. هما كل ده على مستوى ايه؟ على مستوى الجلاند. اه ما هنا ده بتاع بروجستيرون صح؟ لان خلاص بروجستيرون بيمنع ايه؟ بيمنع تسعه على التروما خالص. يعني هنا البروجستيرون قافل الميه ونوع على مين؟ على الاتش اوف التروما. الجلاند تلعب على الجلاند زي ما انت عايز، كبرت الجلاند عشان انا محتاجها قبل البيبي. واحنا كده اصلا بيبقى فيها اكتف جلاند مور اكتف عشان طلع الكشف كتيره. فكل اللي فات كله على مين؟ على الجلاند. كل اللي كله على مين؟ على الجلاند. عشان اسمها ادينوميتوس. امال ليه اسمها ادينوميتوس؟ ليه؟ كل لعب على الجلاند، كل التشينج دي كلها في الجلاند. تاني ايه اتيليكال تشينج؟ فيها هايبرجليزيا في الجلاند بس، واماكن اه واماكن لا. بتساوي ايه؟ بتساوي اكستريم حاجتين مع بعض. بروجنيتيف اند سبيكل تشينج. احنا ده الدور الاوليه بروجنيتيف. نظر تاني سبيكل. لكن فيما بعد يبقى عالي جدا جدا جدا يعمل ده هذا الرياكشن اللي اسمه اريا ستيت رياكشن لغايه وقت قريب جدا جدا جدا. ما كانش عندنا اي طريقه نهائي معايا الهم، ما كانش عندي اي طريقه اشخص بيها اشخص ده اللي هو ستيت بريجننسي الا ان انا ابحث العينه، ابحث العينه اللي كانت الاقي فيها اريا ستيت رياكشن ذا از نو كوريونيك فيلار. اشخص ده ان هي ايه؟ ان هي اختلطت لحد وقت قريب جدا جدا جدا كده يصير الشخص نفس العيان ده اي ستيلر ده انه كولونيك بالغلط. واحنا يا دكتور هو مش ده لسه مع الحمل العادي؟ اه اقول لك مع الحمل العادي بتلاقي كوريونيك بالغلط طبعا. يعني ده ايه هنا يا دكاتره؟ في النوع بريجنانت دي هتلاقي هنا المصدر ده اريا ستيلر، في التويل اريا ستيلر، في الكرموز اريا. اي وقت ياخد بنت اريا ستيلر يبقى هو نوت ايه؟ استفسار نوت ايه؟ دايجنوستيك. لكن لما الاقيه موجود واخد العيان ماليش كورونيك بالمره ده يفكر لما حصل فيه دواء. طب ماشي عندك حمل، فين الحمل؟ حاسس مفيش كورونيك بالمره، بدات الحمل ده فين؟ اوت سايد صح؟ يبقى خلي بالكوا يا دكاتره لحد وقت قريب جدا جدا جدا. ما اقول لكم دلوقتي انفستيجيشن وبشرح ازاي دلوقتي، لحد وقت قريب جدا كان تشخيصنا معتمد على ايه؟ على اريا ستيلا واجحت ماليش كورونيك بالمره، والدواء عباره عن اريا ستيلا ايه؟ ده عباره عن استفسار ايه؟ الاستريكشن ده موجود مع اي حمل. لو بتاخد سي او سي كمان على الليفل عالي يحصل لها الاستريكشن. اه يعني لو ما لقيتش كورونيك والله يعرف ان هو الاستريكشن. هما هتجيب مين؟ هيجيب مين؟ لازم في حمل. معايا دكاتره؟ معايا شاب؟ خلاص سهل الكلام دوت؟ طيب بص بقى دكاتره ايه الفيت بقى؟ طب ده هنا هيفضل كده ولا لازم يحصل مشكله؟ ليه؟ ولو ده ديوب رفيعه قوي ده هي جدا لا تحصل مشكله. معايا دكاتره؟ تعالوا بقى اللي يحصل ايه؟ تعالى اما نبص بقى العيل ده يا عيل اول حاجه تعرف ان سعر الدار السعيدي كمثلا لو انت مثلا تبني عماره تمام كده يقول لك بص انا جايبك نفس البلاد عماره طب انا عايزها ثمنهم ضعف لو جاب اي حد تاني ان شاء الله ولا جابك قبل كده يجيب لك العماره انت عايز اغلى من قبل كده. والله العظيم السعيدي ودي جت ربنا بجد شمس مطره جو ما يطفاش مفيش ولا فرقه معاه اصلا ولا حاجه يعني ولا حاجه يعني فاهمني لا صحيح يعني بصراحه يعني جامدين جامدين. اه والله العظيم 100 100 ده انا والله يعني فعلا لو يعني لو كنت كان سعيد بس كنت اتمنى كنت سعيد. بس يا جماعه بص بقى السبب اللي حصل بقى بص يا جماعه السبب اللي حصل فيه خلوكم خط الصعيد خلوكم لا لا لا ممكن بيني وبينك احنا ما نضربش بس بقى انا ممكن اكتب عليك. بس يا جماعه عايزين نجيب بدي كارت والله واحد كده كده لا كنت قصدا يا كبير كنت قصدا حكيم لما انا عارفه ده التصوير حكيم لو بقى بدي اقول لحد كنت دي اسئله حكيم صعيده رام صعيده يعني صعيده ورام صعيده كتاب ثاني اللي هم بقى ناس كده قليلين قوي في الكويتيين يعني ناس قليلين قوي فهو يعني صعيده يعني اي حد يشوف كويت سعيد البروف اذر وايز يعني اي حد بس اه يعني صعيده منتشرين جدا بص يا شباب اول حاجه ايه الفرنساوي دكاتره الفرنساوي بقى دكاتره عامل فرنساوي قاعد في الكلية يشوف كده فراح كان بدل صغير كده بعد ايه بدل تفتح مكون حواليه شويه دم دم دم دم دم راح انفصل فيه دوت على بيت ايه تشوف خالص كده حواليه شويه دم مات عمل ايه عمل كده حاجه ميته حواليه شويه دم اسمها ايه اسمها مول خد ده كان مول حتى الان بقى ثالث مول ايه اول مول انت عارفين عنكم ديكتا مول ثاني مول اسمه فليش ايه مول او بلادي مول او كارديان مول هو مين ميت مول الميتا ابورشن ثالث مول اسمها تيوبال ايه تيوبال مول يبقى اول حاجه تيوبال مول ده الفرنساوي تيوبال ايه تيوبال مول ماشي ايه تيوبال مول عباره عن ايه بعد كده ده قاعد ياكل في البول فراح عمل حته هيمرج بسيطه تجمع دم دم دم دم كده حته ميته تموت البيبي حواليه شويه دم اسمه تيوبال مول معايا ايه اللي في بتاعه ينفض ممكن يقفل التيوب ممكن برضه يبقى الانفاص يعمل انفاكشن تقيل او ده الفلوبيا ايه طيب مين الامريكاني بقى بتاع عليه شويه راح كتب بيتر ايه جابت شويه راح عمل ايه دكاتره هيبرج بص حط الفلوبيا دي حط بقى ايه دي بقى عامله كده كده عمل ايه عمل تعمل كونتراكشن جنب الدم عملها ريديشن قعد طاقه في طاقه في البيبي راح اتفضل ايه اتفضل بيبي اهو وحواليه شويه ايه وشويه دم معاه فرضا بيه معاه شويه ايه؟ شويه دم. فحصل حاجه اسمها تيوبال ايه؟ تيوبال ابورشن. يا حضرتك عندكم كمان فايف من الابورشن اللي عندكم اللي هو تيوبال ابورشن ده بتاع المحاضره في المحاضره بقول لكم يا جماعه تيوبال ابورشن زودها لي في انواع الابورشن اللي عندكم ودي عليها درجات بتدفع ايه؟ من يعني دوز رقم عالي كده. تيوبال ابورشن. ايه يعني تيوبال ابورشن؟ اللي هنا في بلد كبير يتاكل فعمل دم جوه كلوبين تيوب. الدم في بروستاجلاندين. عمل irritation of the fallopian tube عمل ده contractions contractions contractions راح اتضغط مين اتضغط بيجي برضه لازم تجيب الابورشن طب الدم ده مايل ولا مودريت ولا كبير قد يكون مايل قد يكون مودريت كبير صح ولا مش صح لو مايل يبقى لو مايل هيعمل ايه هيعمل بره التيوب هيماتوما صغيره حوالين الفلوبيان تيوب لو مودريت يتجمع فين في البلاعه عارفين مين بلاعه البلدك عندنا دول اسمها بلدك هيماتو بلتك هيماتو سين تجمع ده في دوبلا سلوتش بل لو مدرس يتجمع في دوبلا سلوتش بس طب لو كبير يملى ايه البطن كلها يعمل انترا بيرتونيال هيموريج معايا يا بره تشوف الهيماتوما بلتك هيماتو سين انترا بيرتونيال ايه هيموريج معايا كده تمام طيب طيب طيب اه هو هيعمل ايه هيقوم ناخد بالونه نفخ التيوب زي البالونه يقوم فرقع البالونه يفرقعها فرقع كل بقى التيوب كلها معانا دكاتره فرقع كل بقى التيوب في مكان الاثنين بقى بص دكاتره لو هنا كده اللي هو التيوب اهي وهنا كده دكاتره البريتوم اهو خلاص لما فرقع البالونه دي فرقعها ممكن من فوق او ممكن من تحت يا من فوق يا من تحت ايه النتيجه؟ نتيجه عيل طالع ودم طالع صفر للصفر لو العيل طلع في البطن يعمل سكندري ابدومينال بريجننسي والهامرج بقى اسمه انترا بريتونيال هامرج يبقى لي احسن ايه فاكر دي كانت راس ابدومينال بريجننسي وبرزيت ايه هامرج طب لو فرقع من تحت هنا فوق الدكاتره يعمل ايه انترا ايه ليجامنتري بريجننسي او انتر ليجامنتري هيماتوما يبقى هنا هيجمع هنا يعمل حاجتين وايه الحاجتين بيبي وهيماتوما بيبي وهيماتوما بيبي وبلاد بيبي وبلاد معايا دكاتره نعم ماشي بيبي ده هيفرقع من ناحيه الاثنين يعني فرقع التيوب من ناحيه البطن يعمل بروت ليجامنت لو ده في البطن بيجي ده امبلانت على البطن يعني هنا سكندري ابدومينال بريجننسي معايا ده كده وانترا بتن هيموج لو فرقع في البطن في البروت ليجامنت يبقى احنا ايه سكندري انترا ليجامنتري بريجننسي وانتر ليجامنتري هيماتوما يبقى الفرع هنا فرع نتيجه البطن وايه وايه معايا ده كده معايا طيب ماشي هنخش بعد كده هنتكلم على حين حاجتين كمان حاجتين هم مهمين قوي بص يا جماعه بطلش على فكره احنا قلناها على فكره بطلش يا اما عايز فرنساوي يا عايز امريكاني يا عايز سعيد في حاجتين تانيين ايه بقى؟ البنت ماتوسيل بنت ماتوسيل عباره عن بنت ماتوسيل تجمع دمه فين؟ يلا يا جماعه هدي فتره لما هنا الدول بتاعته اهو يتجمع في شوية دم يلا حد يفكر الدم ده ايه يحصل له؟ لا لا لا لا لا لا تجمعيش لا انا بقول الدم ايه يحصل ايه بتاع الدم ده ولا نعم فايبروزس صح او يمتص ممكن او انفكشن برافو عليك انفكشن بيعمل ايه انفكشن؟ بريدوماكس وده ليه فيت في الدين فيت من الدين يفتح حلوة فيت وحش لو فيت وحش يطلع لفوق اللي فيش يطلع فوق تعمل ايه بقى؟ جينرايزنج بيرسونايز يعني حتى هنا في اسس اللي تحت فوق يبقى هنا جات بيرسونايز اللي تحت هنا في الريكتم وتطلع يبقى تحت في الفاجينا وتطلع درين ده فيت ايه احسن يبقى فيت حاجه من فيت وحش فيت حلو فيت حلو يطلع لفوق في الابدومين جينرايز بيرسونايز فيت سوري ده وحش فيت حلو تعمل ايه درين تروبيستلا مع الفاجينا او مع مين او مع الريكتم نعم زي فيك هنا مثلا مثلا ايه مع الابندكس وعامل فاينس هي وقتها برضه في ناس بتقول لك في فرق نخش كده بقى الحاله انا جايب لكم معايا بس مش جايب لكم النهارده عشان خاطر مرتين من فرض دي نقطه بس احسن من اللي في الماي على ده ليه انا مش بص بقى كده انا جايب لكم معايا ان شاء الله كده جرنون جرنون دوت على الكمبيوتر طلع مش جرنون ده في اغرب حاله في التوب بريجننسي واحد كويتي حبل مكان مراته معايا دكاترة يبقى معايا جورنال يبقى معايا كان دوت وراجل كنت شرطه وهو حالك تمام والدكاترة عليه اللي حبل بعد كده ياخد القصة يراها كاملة تمام ياخدها زي ما انت عايز معايا دكاترة رجل دي جت في فيلم اللي هي جونيور بتاع ارنولد رينجر تمام كده لما ايه تمام كده لما هو كان حلم ماشي يا جماعة اوكي معايا شباب كمل كمل نعم في بقى في امريكا بقى في امريكا امريكا بقى في حاجه اسمها جيستيل جيستيل تمام كده كان اخر حاله واحد حمل من سنه وحمل تاني دلوقتي مره تانيه تمام كده في امريكا بقى في قصه امريكا غريبه جدا دي الحاجات دي هم امريكا تانيين حاجه ماشي طيب بص يا شباب بص ففي عندنا حاجه اسمها ايه بقى؟ حاجه اسمها انترا ابدومينال انترا ابدومينال الانترا ابدومينال ده حاجه بتتنقل يا اما برايمري يا اما ايه؟ يا اما حصل التقاء في الاول في الابدومين يا اما كان في تيوب وفرقع وراها دخل فين؟ دخل فين؟ في الابدومين يا اما برايمري يا اما ايه؟ يا اما سكندري ظهر لظهر معلش يا اما برايمري يا اما سكندري طيب تعال بص يا شباب بص يا شباب بيبي دوت لما يفرع من التيوب ويطلع من التيوب ممكن يخش في البطن الكيس بتاعه يبقى ده البطن الكيس بتاعه امبلانت اي اورجان تاني امبلانت يقدر ايه يمبلانت اي اورجان معانا يا بدر بس ساعات ما فيش معنى ابدا لما تلاقي انت ابلان بريجننت ان هو يكمل دي ما فيش معنى ابدا ان هو يكمل ليه؟ ما تضمنش لو هما امبلانت ما تعرفين على فكره بدنا ايه بقى؟ ولا اورجان ولا ايه بالظبط؟ فمفيش معنى ان هو يكمل حاجه ثانيه برضه البيبي دوت حاجه بالثلاثه وتدفع بعض كوارث ايه بقى الكوارث؟ العيل دوت يا اما بيموت ولا غالبا دخل كده الدرس دخل كده الدرس لما يموت مين يجي عليه بقى يحب اول حاجه الميته كالسيوم يحصل ايه؟ يحصل تبتالي حدين فتالي ماليش ليه فتالي مش معنى فتالي بس حدين يكتشف فتالي لما تروح بطن عيانه لو دي جوه تمثال اسمه ايه؟ اسمه لايسو بيديون لايسو بيديون مش معنى هند الله اعلم فانا مع الناس بس هي كل حاجه اسمه كده يعني بيموت ويرجع تاني عادي ده فكل حاجه مكتوبه في الهند فانا دي يعني ايه فانا دي اللي هنا ايه لايت فيديو اللي هو الطفل المتحجر لايت فيديو ممكن يحصل ايه يعني ايوه مال فورمز مش هحصل ازاي فكره مال فورمز فمش معنى هو يكمل او جروث ريتاردد ومره شفنا حاله الناس اللي مش شفت مرداش ودي كانت كارثه ايه بقى اللي حصل ده؟ كان عندي رحناها لقينا فعلا التوب بريجننسي والامبلانت على انتست الحمد لله رب العالمين والعيال اب تو 36 ويكس وفتحنا بطنها مش قيصريه دي على فكره يعني ايه قيصريه؟ افتح البطن افتح الليتر اتنين مع بعض تفتح البطن اسمها لا بروتني افتح البطن بقى اسمها لا بروتني وطبعا البطن اللي عايز البطن تمام وشلنا الانتستن بالبلادر بالبلاسنتر عليه والعيال الحمد لله كملت يعني خفت يعني الحمد لله مفيش مشاكل بيقول برضه مفيش مشاكل بس دي حاجه سادره جدا جدا جدا حاجه الكارثه بقى حاجه ثانيه ان هي كانت بتعرف تتمدش والعكس بتاع يعني بتاع حمل الطبق الناس مش عارفه وتيجي العيانه تاخد ضغط هنا مره واحد زي الفل. تمام؟ دي كانت حلقه يعني الاقرب هنا ما بتتش يعني هو مش مشكله السنه بريجنسي يبقى افرق دومينال دي مش مهم دي انا عندي نادره بتحصل مثلا ايه واحد في ال 100 مليون واحد مش مشكله مصر والدنيا بس اي حاجه. لكن اغرب بقى كمان ان هي دي بتتابع في الدمارش ولسه عايشه يعني بتتابع السنه بريجنسي. فدي يعني صراحه دي يعني كده في نوادر بقى مين ريكورد بقى مصر الصراحه ده اللي بيحصل فيها اعاده تبقى السوبر فريجنت وان عيالها روحوها ويروح اصلا كامل هم عندهم جوه البقرة راح كويس قوي زي الفل وكل حاجه تمام. اه والله العظيم وعارف اصلا سألتهم معايا اصلا من عيالها في جوه البقرة يعني عارف بقى اللي هو ايه يعني الناس بقى ايه يقول لك ايه الشخص التركي مصري تركي مايند بس احنا مش احنا مش فاكرنا بالشد يعني اللي هو يعني حاجه كارثه يعني لو حد عمل بيش عليه ده العيال عجنت العيال على الجلد يعني تمسك ايه تمسك دراعه صوابعه عيال على الجلد فمش عارف الناس دي كانت بتعمل ايه بس مش مشكله ممكن حصل عدل زي ما كل حاجه بتعدي في مصر. لا خلاص بقى يا عم بس الله يحفظك احنا على الهوا انت عارف احنا على الهوا في السكن. نعم لا بيجي عايش مدينه الحاج غريبه عشان كده الناس بتبقى في التلفزيون وتبقى كلهم في الجنه اه بقى في الجنه ايام الدفاع الاعلامي كان في جورنال كده ان هو ايه معضله الاحصاء في الفن. اه والله دي ماشي يا جماعه خدت بالكم بقى لما بصيت خمس حاجات العيال الفرنساوي والعيال هي دكاتره الامريكاني والعيال الفرنسي والبيبي في ماتيرتيل والسكندري ابدومينال تريجنال. نعم الفيتر ما احنا قلنا هنا ايه كده مالفورميشن روت فورميشن. طيب نقول لك بقى دي اللي جت عندنا الديكتشر بقى فالعينة ايه الستة عدينة الغوة البطل ايه الستة عدينة نقول فكاة دي على كليكا ديكتشور بقى كليكا ديكتشور فكينا المرحلة اللي هي الأولية خالص معايا اللي كانت الأولية اللي هي كان ايه البيض هو كله دي اكسيوتو صح ماشي كده وهنا في كل رسبيهم وهنا في قرية السلة وما حصلش اي مشاكل من السلة دي خالص دي لسه كلها ايه هادية كل قصة كلها ايه لسه قال ايه undisturbed دي اول كليكا ديكتشور undisturbed وده ليه مش مكمل مختلف عن اي دفعه ثانيه. لا انت عندكم مشكله في ايه عشان طمع عليكم حاجه زي بديكم يعني اي نقطه مثلا انا مثلا ايه انا حتى يعني انا مثلا السنه دي برضه الدور الجاي دوت انا مش هبتدي بس ان انا ايه اوريكم السلايد وانا احلها انا لازم انزل كام امتحان تاني لان انا شفت ان السلايد هو نفس السلايد اللي جبت اللي هو موجود عندي ونفس الاسئله نفسها ودي برضه فيها برضه لا لا بجد والله في لا في في المجموعه لازم المجموعه لازم اه لازم يا جماعه اطمن عليهم بنفس يعني اعمل لهم امتحان والله ما اقدر لان انا لا ما مش كتير قوي كده بس كتابه الفكره حاجه انا لازم اطمن عليهم بنفس ايديكم انتوا عليكم كل حاجه كده ايه بريميل كل حاجه بريميل فلا لازم تتعاملوا شويه معايا بس والله العظيم حاجه اللي تجيبوه ايديكم ده خلاص بقى ده اللي خلاص اثر جدا في الريفيجن واحد كده انا باذن الله بعد كده بص يا شباب انا بقى اتكلم على ايه نيجي اهو على كليكال ديكشن اول حاجه الايه الاندرستاندينج يعني ايه اندرستاندينج ليش احنا في المرحله دي الاوليه خالص اللي هو العيل اللي بيتربي يشوف عندك كورنر صوتيه مبتدئ عندك هنا اريا سيلر اكشن لسه لا اي مشاكل لا حصل رابتشر ولا سيوا المول ولا سيوا الابورشن ولا حصل اي حاجه لسه في المرحله الاوليه خالص كلمه السر من ايه بقى؟ كلمه السر هي البين كلمه هي اللي فاكرك هي البين كلمه السر الم بس كلمه السر هي ايه؟ هي البين معايا شباب؟ يعني بص يا جدع عايز تجيلك دكتور انا جاي لك دكتور ارحم ان شاء الله انا عملت فرحم في البول ثلاث ثلاث سجاير وجات الحمد ماما انت عايز تعمل كده لا بترجعي اه برجع عايز زي كل حمد طب حتى اللي تخش حمد كتير اه مش حمد كده اي حمد عندي اي مشكله يا دكتور زي الفل بس جات الحمد مع حضرتك بس تمام كده طيب حتى اي مرض لا خالص ركز كده اي نفس واخدتي مثلا خدتي نفس جامد ولا حاجه اي مثلا حركه في بطنك ولا حاجه في وجع لا بس انا حاسس ساعات كده في حاجه لما اخد نفس جامد او بنط على بطني الاقي المكان ده هنا على ناحيه اليمين دي كده بتوجعني شويه نفس بسيطه جدا طيب ايش اساس ضغط ليه كله نورمال اساس بلس نورمال اساس مبلشن نورمال طب انا ماما افحص كويس الماء احس بطنها كل شيء تمام تمام تمام تمام تمام تمام اه تعالى ايه اه دكتور هنا انا بس انا مؤذي توجعت اه دكتور توجعت شويه هنا اه بس فجاه جت بس توجعني طيب الفتره اللي انا عايز افحصك بقى عشان اخلي بالكم شخص يرتبط يمط بيه التوبيكالي مايند يعني التوبيكالي مايند شوف ده جوه هنا وجوه هنا اه يعني في دماغه في قلبك انا اي عيانه بتجيلي عندها الم كده على وان سايد ده زي طرف ايه تروح بقى طبعا معايا يا فاكر على فكره عندنا كان اسمه عم عبد طلع اسانسير ده كان من اشهر الشخصيات عندنا في قبل ما نطلع المعاش عم عبد هو والله العظيم طلع عم عبد طلع اسانسير بس مش عامل خالص مش حد قال جاب سيرته خالص ده يوم طبعا ده عم عبد كان الراجل كده كان بره تقريبا جدا كان هو شخص يتطبق نعم كان هو شخص يتطبق الشارع عم عبد ايه بقى اللي فاكره اما عارف ان اي واحده تقعد كده على على مش بتاع النقاله دي دي تشايلد دي بيبي ان اكستريم بريجننسي صح الموست كومن كوز اوف اكيد ابلي دي تشايلد دي بيبي ده اللي ده كان بيتعمل فقط ان ابلي ده بيسوي اكستريم بريجننسي ماشي كده خلي بالكم ان انا مش طالب ان شخص كتير في اللي جاي انا عايز بس بقى استشار دكتور في ايه في الاندر سيرفيس عشان كده دي اندر دي استشاره صعب جدا يو ماست بي كريتيكال مايند وحتى الانفستيجيشن صعبه عشان كده هنا النسبه بتاعه اكتشاف المرض وهي في الاند سيرفيس 2% بس يعني 98% تكتشف المرض الجاي 2% في الاند سيرفيس تعرفين يا جماعه الناس اللي بتقولناش دي على جماعه دي جولنا مش دكتور مره واحده بس مره واحده في الحبل كله عارفين امتى؟ مع الناس ودي على فكره مثقفه جدا ليه؟ لان اغلبهم ما بيشوفوش دكتور خالص قالوا في البيت هتسمع عداية فاهمين يا دكاترة؟ فاحنا عندنا مثقفين الزبرداش بيجوا يقولوا لنا نفس الحاجة بتاعت الولادة معايا في الجايين بيقول لها كومبليكيشن بقى كان مثلا مع عداية جاينا كومبليكيشن ده اللي عايزاه معايا دكاترة فيا واحد كده بقى أول حمد خالص في الدنيا معاك ده أنت كده يعني في أمريكا بقى أنت كده في أمريكا مش في مصر دي زي دي في أمريكا إحنا أنا عمري في حياتي شفت ولا حالة أرض سيرفيس ما شفتش مهما في أصل بتاعتها سيرفيس دي سيرفيس عند كام تقريبا عن 8 أسابيع يعني شهرين ودي حاجه نادره جدا ان حاجه تقيله في اول ايه اول شويه من الحمل معايا شباب كده ازاي ازاي بقى ازاي ده احنا قلنا يا جماعه السيمتوم ايه شويه دين بس في بليدنج في اي حاجه لا دين بس طب ليه على الاكزامينشن عندنا في سيمتوم مش على ايه على وان سايد ليه حد بيدي ولا انا عايز حد بيدي ارس هو عايز تعالوا كل واحد بيدي لا اي عيله لا لا ما ضبطش معايا انا قلنا انا ما بكونش شايف في اي حمل اي ابنورمال بريجننسي سواء ابورشن سواء اكسبرت او هيك الموت بعمل ايه دي ماشي ماشي. عشان يا جماعه الحته اللي كنت واقف دوحه ودوم قابل على الصباع ده اللي يحصل بينط لا بينط بجد العيانه اللي كانت تمام احنا متعودين حركه وحشه بتاع الميديول يلا ما تبقاش كده ايه بقى لما يخش يتحط جوه الاداه اللي كاتره ده كده يا اما حاجه كده غريبه قوي ان هم ايه ان هم يدقوا كده ايه الحركه دي السيرفكس انا السيرفكس ده بيشد على مين بيدق على مين على اليوتر وده انت بتدق على مين على التيوب وده بتدي انفليم ما ده انفليميشن وبتدق على مين كمان على البريتون وبتدق على بيت مش بيت فول الانكفرايز مش بيت فول لكن الجايز فظيع تلاقي ارش الباك والمنظر الفظيع دوت فالبريتون والسير من بريت بيت فول بيت فول ولما انا ادق على ايه على الجيترس كده العيال بتبقى تحس الم رهيب تصرف صرخه رهيبه جدا الم فظيع جدا اكستريم تندرنس والموفمنت اوف سيرفكس ايه اللي بيحصل عارف ايه بقى دكاتره عارفين لما واحد كده مثلا ايه واحد كده بيعملوا اي حاجه فيهم مؤلمه بيعمل ايه شد ايده كده صح ولا بالصح فعارف شد نفسها بتقوم على طريق عمليه شد نفسها او ضربت الفحص شد نفسها وتبعد عن الدكتور يعني من كتر الالم كده راحت قايمه تمام كده عامله حته بهلوليه شويه قايمه وراجعه لورا مع دكاتره اسمها جامبنج ساين يبقى الساين دي اسمها ايه بقى لما اجي احرك السيرفكس اسمها ايه اسمها جامبنج ساين ايه جامبنج ساين هو اكستريم تيرمنت اور موفمنت اوف سيرفكس انا بقول والموفمنت اوف سيرفكس بس حتى العيال بالجامب بتنط معايا دلوقتي اسمها جامبنج ايه جامبنج ساين طيب لقينا في جامبنج ساين ادي ليه البريك تاني لما اجي احس كده بدخل الفورتكس كده احس كده دخلنا الادريكسا اللي هي ادريكسا تيوب اوبري لما احتاج الفورتكس ده بين فور مش بين فور تندر او نوت تندر ممكن تلاقي بيليا صغيره يعني المين وبيليا الم جامبنج ساين الم تندر لما دي الحته ادريكسا وفي بيليا ايه بيليا عباره عن ايه التوب بريك تحس تاك حس تيوب وهي كده مليانه ممكن دي حتى بطيئه ده في جرانيشن تحس هنا كده ده الفتره هنا كده تحس بتاعتي اهو دي البيئه تحس بيئه صغيره كده تحسها كده معايا الفتره معايا دي عباره عن عباره عن الاكسبت ايه بريجنس خش على المرحله الثانيه تحس كده دي تحس كده دي كده حاجه كوره صغيره كده بس صغيره كده جامبنج ساين لا ادريكسا ادريكسا دي معناها تيوب اوفر دي اسمها ادريكسا زايده كده ادريكسا يعني زايده ادريكسا حتى تحت اي كده مثلا كتاب بجيبه بس ده ادينكسوم يعني حاجه كده في الاخر ادينكسوم بصوا بقى يا شباب نقطه ثانيه بعد كده هتكلم ايه اللي حصل حصل بقى ده بيجي دوت كان فرنساوي او امريكاني او ايه او اي بدا يحصل حاجه اسمها ايه ديستربنس صح بعدين بقى هنا في دكاتره في هنا ديستربنس بريجننس ديستربنس ايه بريجننس حاجه من اثنين يا جماعه انا كده فايقه تمام فايقه فايقه لسه ما اتمرمش عليها ما عاد بس فيها ماشي كده اسمه ايه صوت اكيوت او جالك انا تبع عن الاله مغمى على اسمها اسمها اكيوت يبقى عندي كان اند ستير اللي بتصير ده حاجتين يا اما صوت اكيوت يا اما ايه اكيد فرق ازاي بالاثنين هنا دكاتره قال لي شوك الاكيوت ستيرس ده شوك زي رابشر كده تيوب تعمل اكيوت الابورشن تعمل ايه تعمل صوت اكيوت معايا دكاتره معايا او الرابشر بس عايزه مستحمله شويه لسه قويه لسه ما هي ما حصلش شوك معايا دكاتره يبقى صار اكيوت ادي ملا نوت شورت يعني هنا سؤال البلس الاثنين فين السبب البلس بريشر ان هو واطي بس هنا واطي قوي التمبريتشر واطي في الاثنين ليه يا دكاتره دي اولوجينيك شوك مفيش دم يدخل الجسم صح الجسم ده يبقى التمبريتشر ملا واطي البلس رابد كان البلس بريشر قليل هنا قليل جدا هنا شوك اليونت اوت بوت اللي فات ماله عندها ايه اولوجوريا صح ولا مش صح اولوجوريا طيب عايز انا حد يفرق ما بين العاده ديت تمام بيقوم عليها وتقوم تمام السبب اللي هو يقوم عليها وتقوم ديت او اللي اختار واضح سبب اختار الواضح دوت ان يكون عندها نتيجه داخلي او عندها يسبب من ايه ضغط الواضح العيان دي اللي فاكره لو ضغطها واضح نتيجه داخلي هل يفرق او دي ساين خدتها في البطنه تتداول بين نتيجه داخلي ولا اختار اي سبب من الاسباب اللي هو ايه بتكون اوستاتيك هاي بوتنشن ازاي ده بس عادي ما يتعبش دي اتفضل معايا دكاتره رحت بعد كده او بتاخد مره واحده وبتاخد مره ثانيه لو ضغطها قل اكتر من 20 مليمتر مركري يبقى هي مفيش دم يطلع الابر ليبس يزيد في الضغط. الدم كله فين؟ في اللور ليبس. مش فاهم حتى هيحصلها ايه؟ هيحصلها هايبوتنشن وممكن تدوخ معايا. فهنا خلي بالك عادي الدكاتره اللي عندها نزيف داخلي ده بغير اي حاجه ثانيه، اي حاجه ثانيه مش منظر دم معايا. لكن اللي عندها نزيف داخلي هيحصلها هديل فاز فيري امبورتنت بحبها قوي دي الدكتوره هتفتحها بقى قوي. السبيشال ساين بالمعرفه ده نزيف داخلي ايه بقى؟ عادي تنام وتقيس الضغط وتقعدها وتتلخبط كده ضغط بيقل مور ذان 20 ملي ليتر بير دي. دي الفايل بيحبها قوي فاهم كده. يبقى دي الفايل ايش تعرف ان عندها ايه؟ نزيف ايه داخلي معايا ده بس؟ معايا شباب؟ معلش معلش. طيب العادي ده كده ليه صار تبقى اكيوت؟ ايه السيمبتوم اللي تشوف منها؟ السيمبتوم بنخش على الادوات الجنريك. ايه السيمبتوم؟ بص عندها ايه؟ عندها امينوريا. امينوريا وبعدين عندها بعد كده بين. البين ده اهم سيمبتوم عندنا في الاكسبيرت كورس. بين. انا مهم جدا جدا جدا. عارفين عندها ايه سبب يا دكاتره؟ طب يكون ايه؟ ديستنشن بالمول. فيبقى عندها ضغط ايه من جديد؟ كواليتي بالابورشن. او ايه كمان؟ وعمال تاكل كده عمال تاكل اسمها ستيتشينج عمال تاكل ولما تفرقع كانه جبت كده ايه؟ خنجر كده راس فيه عيانه او راس فيه اي حد اسمه ستابنج بين. يعني كان عادة في خنجر عمال يقطع جواها ستابنج ايه؟ ستابنج بين. او الدم يعمل اكيد قبل الدم يعمل ايه؟ اكيد قبل. طيب سؤال يا فندم لما هديك لايت مود مين من هم بيقل؟ لما هديك مود لما اللايت مود انهي هرمون بيقل؟ طب ما هي الاستجي مين اللي قلنا اللي يموت هنا؟ كونستير. طب ايه اللي يموت كونستير؟ اني هرمون بتقل هنا؟ بروجستيرون. ولما يقل البروجستيرون اني هنا جزء هيقع دلوقتي؟ الاندوميتريوس. طب ده دم كتير ولا دم قليل؟ لا قليل. عارف ليه؟ الاندوميتريوس ده بقولكم خمسه كلها ثمان اسابيع. يعني زي دوره كانت متحوشه بقى لها شهرين بس. معايا مش كتير قوي. يبقى الدم هنا ماله؟ ميه. سؤال هل ده الدم النهارده عيانه؟ ولا ده النهارده انا في مكان تاني؟ فين؟ برافو عليك. يبقى خلي بالكم الدم ده مايك بين وليس الانترا ابدومينال ماونت بين. ده النهارده عيانه هو انترا ابدومينال وليس الفاجينا. ده تلاقي الفاجينا ده الدم صغير جدا جدا عشان ده انا ويدرول اوف هرمون. الانتر ده هيقع زي دوره دورة عادية زي لما دورة ماشي على الجامد بقى بس هنفضل نرجع. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.